مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم الشهادة مطلبي في كل حين والسيوف المغمدة من سلها الشهادة مطلبي في كل حين والسيوف المغمدة من سلها دولة الإسلام والله ما تلين لو جيوش الكفر قامت كلها من جهلنا ينشد أرض المسلمين كم شهيد في ثراها حلها الحمولة الكائدة للصادقين والردي والله ما قد شلها يوم غيري فالمعارك ما يبين المنابر من هياطه علها كان تبغى للمعارك يلعين المعارك من بغاها دلها العقيدة ثابتة يا المرجفين والحروب الطاحنة ما ملها كيدكم في نحركم يا الحاسدين والحديدة بالحديد انفلها سيفنا يقطع رقاب المعتدين يهدم أركان العدا ويشلها الوعد يوم اللقى يا الخاينين ندعس جيوش الغدر وانذلها دولة الإسلام عز المسلمين نحمد الله عايشين بظلها تشهد الرقة بعدل المؤمنين ومسكنه والباب واللي حلها ومنبج الغرة بها متمكنين يوم فعل جيوشنا تشهد لها وريفها الشرقي من شمال ويمين سلط الله جيشنا واحتلها في ذراها آمنين ومنعمين يلا انك بالمزون تهلها